تبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين Thank you. يحسبن الذين كفروا أنما نزلهم خير لأنفسهم إنما Yeah. Thank you. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Oh, yeah.